بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 96 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع السورة التي قرأ بها الإمام، فإن من مقاصد وقوفنا خلف الإمام وسكوتنا وهو يقرأ أن نسمع ماذا يقرأ وأن نفهم ماذا يقرأ، فنحن نقف ساكتين منصتين خاشعين، والإمام وحده هو الذي يرفع صوته. فهل يرفع صوته بألفاظ لها معنى، أم يرفع صوته بألفاظ لا معنى لها؟ واقعنا يقول لا معنى لها. كم منا يدري ماذا قرأ الإمام؟ فلو كنا نوقن بأن لها معنى وأن هذه الألفاظ خطاب لنا لا أصغينا إلى قراءته وتدبرنا ما يقرأ، لكن نقف خلفه بأجسادنا وقلوبنا في خارج المسجد. ولهذا لا تثمر قراءة الإمام في المصلين، وإلا فلو كان الذي يقف خلف الإمام يسمع ما يقرأ الإمام ويفهم ما يقرأ الإمام لكان لنا حال آخر. قرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة القارعة، وقرأ في الركعة الثانية بسورة التكاثر. القارعة تستفتح السورة بهذا اللفظ الشديد القارعة، والقرع هو صوت الطرق الشديد. أنت تسمع هذا اللفظ الذي يخيف القلب ويزعج النفس ويقلقها، القارعة، هذا اسم من أسماء اليوم الآخر، وقد ورد أسماء اليوم الآخر في كتاب الله في عشرات المواطن بأسماء مختلفة: القارعة، الصاخة، الطامة، الزلزلة، كلها أسماء لها جرس شديد، وقع في النفس شديد، القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ القارعة وما أدراك ما القارعة؟ خطاب لك أيها الإنسان، هذا وصف ليوم شديد أنت عليه مقبل، ولا بد أن تعيش هذا اليوم الذي يقرع القلب ويقرع النفس. اليوم الآخر يوم شديد، يوم عظيم، يجمع الله فيه الخلائق، كل الخلائق الحية يجمعها الله يوم القيامة. وعندئذ تتشقق السماء سماء سماء، وتنزل ملائكة الله من كل سماء تحيط بالناس من كل مكان، والناس على أقدامهم عراة غرلا بهما. عندما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أن الناس يحشرون عراه، قالت واسوأتاه، أيرى الرجال النساء؟ قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الناس يوم القيامة ينسون هذه الجوانب، وكل إنسان يترقب ماذا، أين يكون مصيره. حتى الأنبياء يوم القيامة يتبرؤون من الأمم، وكل نبي يقول نفسي نفسي. القارعة، هذا القرع الشديد، هذا وصف لليوم الآخر. والسور القصيرة التي يقرأ بها في كل يقرأ بها الأئمة في كثير من الصلوات تتضمن الإشارة وتتضمن التصريح باليوم الآخر. الزلزلة، القارعة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تذكر الإنسان باليوم الآخر. واليوم الآخر أحد المحاور الثلاثة التي يدور عليها القرآن الكريم، فإن القرآن تحدث كثيرا عن ثلاث قضايا: عن قضية توحيد الألوهية الذي انكرته قريش وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، والقضية الثانية قضية اليوم الآخر، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أنكروا اليوم الآخر، وقضية النبوة، لأنه لا تدرك هذه الأمور إلا عن طريق الأنبياء، فتكرر في كتاب الله الحديث عن اليوم الآخر. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا اليوم الذي ترى الناس فيه في اليوم الآخر كأنهم الفراش الذي لا حراك له، مبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه، وهنا يأتي الذي ينبغي أن تتنبه له، لأن الموت ليس هو قضية، الناس كلهم يموتون، والأحياء المخلوقة كلها تموت، لكن المشكلة ما بعد الموت، الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الآخرة الذي جعلها الله عز وجل موعدا ليحاسب الناس فيها ويعطيك فرصة لتعمل في هذه الدنيا، هذا أمر لا بد منه، فينبغي للإنسان أن يحضر قلبه إذا سمع فهو في عيشة راضية. راضية، هذا وصف إما للعيشة وإما للإنسان، وإن كان فيه هاء السكتة راضية، فإن العرب تلحق الهاء في الأسماء المذكرة لمقاصد كثيرة، فالإنسان وهو يقرأ السورة كأنه يشعر بالفزع والهلع، والإنسان إذا كان يتكلم بخوف فإن آخر كلامه يكون فيه شيء من من الهواء. راضية، مالية، كما جاء في قوله تعالى يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. الكتاب مذكر والماء والحساب مذكر، لكن نطق الكلمة لها دور في تصوير المعنى، فهنا الإنسان راضي في عيشته. وأما من خفت موازينه الذي جاء يوم القيامة وليس في ميزانه حسنات، إنما جاء بموازين فارغة لا حسنة فيها، أو فيها حسنات لا أو فيها حسنات لا تعادل السيئات، أمه هاوية. الأم إذا استقبلت ابنها ماذا تفعل؟ تحتضنه من كل مكان. فجعل الله النار يوم القيامة أما لمن خفت حسناتهم، لمن خفت موازينهم، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يوم القيامة هذه النار تحتضن الذين خفت موازينهم. لماذا خفت الموازين؟ ولماذا ثقلت؟ ومن جعلها تخف؟ ومن جعلها تثقل؟ أنت أيها الإنسان، بإمكانك هنا أن تجعل الميزان ثقيلا، وبإمكانك هنا أن تجعل الميزان يخف يوم القيامة. فالمسلم لا ينبغي له أن يضيع هذه الفرصة، فإن الحياة الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر. الإنسان له حياة واحدة، لو كان الإنسان حيوات كثيرة، يحيا ثم يموت ثم يحيا ثم يموت، لقال هذه الحياة اجعلها تجربة، لكن ما هناك إلا حياة واحدة. إذا مت وانكشف الغطاء تندم. ودائما نذكر بقصة تذكر على لسان بعض الحشرات، بعض الحيوانات الصغيرة، فيقال أن هناك فأرة كان لها أطفال صغار، والأطفال ليست عندهم خبرة، وكانوا يخرجون من جحرهم خارج الجحر، فالأم تخاف عليهم وتحذرهم، تقول يا أولادي لا تخرجوا من الجحر، فإنكم إذا خرجتم هناك أطفال يأخذونكم ويضعونكم في الماء الحار ويعذبونكم. فتخرج الأطفال، فتخرج أولادها الصغيرة، ثيران الصغيرة، حول الجحر لا يرون أطفالا، فيقولون ليس هناك أطفال، لكن يبدو أن أمنا تخاف علينا وتكذب علينا، وإلا ما هناك أطفال. فخرجوا مرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، العاشرة رآهم الأطفال وقد أمنوا أن هناك أطفالا، فجاء الأطفال فوضعوا المصيدة عند فم الجحر، جحر الفأرة، فعندما وضعوا المصيدة جاءوا إلى الفئران الصغيرة فأزعجوها من الجهة الثانية، فانطلقت كلها إلى الجحر، فدخلت كلها في المصيدة. قالوا أمنا والله صادقة. متى؟ بعد أن دخلوا كلهم في المصيدة. فالإنسان إذا مات هناك يصدق، يرى حقيقة ما سمع، يراها حقيقة واقعة، فيقول رب ارجعون، فيقول كلا، ما هناك رجوع، قد أخبرت وأنذرت وبعثت الرسل وأنزلت الكتب وجعلت الكون كله يدل على هذه القضية، أي جزء في الكون لا يدل على أنك مخلوق لله مربوب؟ أي جزء؟ كل شيء يدل على أنك عبد مخلوق. فالإنسان ليس عنده عذر يوم القيامة، فإن فطرة القلب من أقوى الأدلة على أن هذا الإنسان فقير محتاج. الإنسان هذا التصوير الدقيق في هذا المخلوق العجيب، مصور ومجهز بأجهزة دقيقة، أي جزء في الإنسان عبث، أي جزء في الكون عبث، كل شيء له مكان، وكل شيء له حكمة، وكل شيء يدل على صنعة الخالق عز وجل. فإذا الإنسان إذا لقي الله سبحانه وتعالى ليس عنده عذر أن يقول يا ربي لم أعلم. فعلى المسلم ألا يفوت هذه الفرصة، فإنها فرصة واحدة، والخسارة هي أنت، والمكسب هو أنت، فإن خسرت نفسك فإنك تخسر كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. ونستمع إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أوردها الشارح رحمه الله في مسألة زيارة القبور، وخاصة قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث خرج من آل البيت عن علي بن الحسين، والحسين هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين رأى رجلا ممن عنده عاطفة لكنه ليس عنده علم شرعي، فكان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فرجة بجانب القبر يدعو، يظن أن هذا مكانا للدعاء. فسأله علي بن الحسين فقال أنه كان يأتي إلى هذا المكان ليدعو فنهاه، وذكر له الحديث. قال: حدثني أبي أي الحسين عن جدي أي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تعتادوا المجيء إلى القبر، فإن هذا سيؤدي إلى الغلو الذي ربما يجعل الذي يكثر من المجيء إليه أنه يعظم القبر، وبهذا فإنه يناقض التوحيد الذي يقول إن التعظيم كله لله. فهذا الحديث مصدره من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذان الحديثان جيدان حسن الإسنادين، أما الحديث الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثال هذا قد يخاف أن يغلط أحيانا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. هذا الكلام للشارح رحمه الله حول سند الحديث، ونحن قلنا إن الأحاديث التي ترد في كتب السنن وفي كتب الأقدمين ليست كلها صحيحة، فينبغي على المسلم أن يحتاط، فليس كل حديث يقرأه يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الشاذ وفيها المنكر وفيها الموضوع، فينبغي الإنسان أن يحتاط. فهذه دراسة لإسناد الحديث من الشارح نفسه ومن ابن تيمية ومن تلميذ ابن تيمية محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى عام 744، فإن هذا التلميذ ألف كتابا يدافع فيه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن ابن تيمية في عصره قد تصدى للأمور المبتدعة المستحدثة، والناس قد ألفوا تلك البدع، فصعب عليهم كلام شيخ الإسلام في هذه القضايا، بل إن كثيرا من العلماء في عصره عارضوه ولم يقبلوا ما جاء به، ولكن كان الحق معه رحمه الله، وكانوا يأتون بالأحاديث المكذوبة والضعيفة ليستشهدوا بها على مرادهم، وليس هذا من منهج المحققين، فإن الذي يراقب الله لا يستشهد في دينه إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم تركوا الأحاديث الصحيحة وعارضوها بأحاديث لم تصح، فجاء هذا العلم وهو ابن عبد الهادي، وهو إمام في العلل وفي الحديث وكان وقد ألف قرابة 50 كتابا، وقد توفي في سن مبكر، توفي وعمره 39 عاما، وترك لنا قرابة 50 كتابا، منها هذا الكتاب المسمى بالصارم المنكي في الرد على السبكي. السبكي رد على ابن تيمية في موقفه من شد الرحال إلى زيارة القبور، وأورد السبكي أحاديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة ليستشهد بها، وهذا حال كثير من أوتي علما ولم يؤتى تقوى، وإلا فإن السبكي كان عالما ونرجو أن يكون كان تقيا، لكن صنيعه في الحقيقة ليس مرضيا، أن تأتي إلى حديث موضوعة أو ضعيفة وتستشهد بها على قضايا في دين الله، تعارض بها ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لو لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي، رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وسبقهم كذلك الإمام أحمد المسند، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا نص صريح أن الإنسان لا يجوز له أن يسافر للعبادة إلى مكان إلا ولو كان مسجدا إلا المساجد 3، فكيف تجيز أن يشد الإنسان رحلة ليذهب إلى زيارة قبر نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا مضادة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فابن عبد الهادي رحمه الله تصدى للرد على السبكي وبين خطأه فيما أورده في كتابه بهذا الكتاب العظيم الذي قد ملأه بفرائد من أنواع العلم في الأصول والفقه والحديث والتفسير وغيرها. فهذا العالم رحمه الله قال أن هذا الحديث يعني سنده حسن جيد، فهذا ضمن الأحاديث التي يستشهد بها في هذا الموطن، وإلا فإن الأدلة على هذه المسألة كثيرة وليس هذا وحده، بل هناك أحاديث كثيرة لكن هذا أحدها. نعم. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. الحافظ الضياء هذا عالم من علماء المسلمين في القرن السابع، في أوائل القرن السابع، وله كتاب اسمه المختارة. يقول ابن تيمية رحمه الله أن هذا الكتاب اختار فيه مؤلفه الأحاديث التي صحت خارج الصحيحين، ومنهجه في كتابه هذا خير من منهج الحاكم في مستدركه، لأن الحاكم الذي ألف المستدرك على الصحيحين قال أن هناك أحاديث صحيحة تركها أصحاب الصحيحين، قال سأجمعها في كتاب سماه مستدرك، لكنه لم يفي بشرطه بل روى في هذا الكتاب أحاديث موضوعة أي مكذوبة وأحاديث ضعيفة ومنكرة وشاذة، قال العلماء لا يكاد يصفو له من كتابه إلا الربع أو الثلث، والثلثان كلها أحاديث مردودة، لأنه أراد رحمه الله أن يكثر من الأحاديث التي صحت ردا على من قال لم يصح عن نبيكم أحاديث صحيحة تصل إلى 10,000، فأراد أن يبين أن هناك أحاديث صحيحة، لكنه رحمه الله كان متساهلا في التصحيح والتضعيف، ولا يوثق بكلامه ولا يؤخذ تصحيحه، إلا إذا صححه غيره من العلماء. أما الحافظ الضياء فإنه أحسن حالا منه، لكن كذلك ليس هو في مستوى الكتب الستة التي سبق ذكرها. نعم. قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين فذكر. وعلي بن عمر هو علي بن عمر بن علي بن الحسين. قال هنا علي بن عمر بن علي بن الحسين آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هناك من يزعم محبتهم ويزعم أنهم كانوا يعارضون الصديق والفاروق، فكيف يسمون أبنائهم بأسماء من يعارضونهم؟ هذا اسم علي ابن عمر، بخلاف الذين يزعمون اليوم محبة آل بيت رسول الله وهم كاذبون في دعواهم، فإنهم في الحقيقة والله أعداء، فإنهم يكرهون هذا الاسم ولا يطيقونه، لأن عمر هو الذي حطم دولة الفرس، فبقي الحقد عليه باسم الإسلام إلى اليوم في نفوس ذرية هذه الدولة البائدة. نعم. قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السنة، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا أضبط. قلت: وللحديثين شواهد، منها ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن جبير بن حنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال أتى الحسن قال أتى الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال أتى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة في فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريد. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ورواه القاضي إسماعيل في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟ هنا ذكر الشارح رحمه الله ثلاثة طرق: طريقين مرسلين وطريق متصل. أما المتصل فهو الأول، وهو الذي رواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن جبير بن حنين، هذا متصل. وأما المرسلان فهما الآخران عن الحسن بن الحسن وعن أبي سعيد مولى المهري، هذان تابعيان، لأن الحسن بن الحسن ليس صحابيا، فإذا روى التابع الحديث وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى في اصطلاح المحدثين يسمى مرسلا، والمرسل لا يحتج به إلا إذا كان هناك أحاديث متصلة جاءت بنفس المعنى، فيكون المرسل شاهدا لها مقويا لها. فهذه المسألة ورد فيها أحاديث متصلة، الحديث السابق الذي ذكره الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده وهو حديث متصل رواه الضياف المختارة، وهنا ثلاثة أحاديث، أحدهما متصل واثنان مرسلان، إذن الحديث ليس موقوفا على الطريقين المرسلين بل ورد من طرق أخرى متصلة. وكذلك هذا المتن ورد مفرقا في عدة أحاديث، بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرهما، والعلماء يريدون أمثال هذه الطرق إذا صحت المسألة من طرق قوية، لكن لو لم يكن في المسألة إلا المرسل فإنه في الحقيقة لا يكفي شاهدا لا لنا ولا علينا. نعم. قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين صبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء 61 وله 56 سنة. هذه ترجمة لراوي الحديث علي بن الحسين، ويسمى بزين العابدين، وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن لهم على الأمة حقا محبتهم وتعظيمهم، وخاصة هذا بالصالحين، لكن من لم يكن صالحا فإنه في الحقيقة ليس له حق، لأن الحق مربوط أو مرتبط بالإسلام والصلاح، فإذا كان صالحا كان معظما عند المسلمين. فهذا كان من خيرة رجالات قريش، وكان فاضلا ورعا تقيا رحمه الله، وقد نسبت إليه الروافض كثيرا من الآثار والأقوال وإلى أحفاده، وذلك كله في الحقيقة لا يثبت عند وزنه بالميزان النقدي الصحيح. نعم. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، هو بضم الفاء وسكون الراء واحدة الفرج، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه إلى آخر الحديث، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، كما تقدم بعض ذلك، لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث، فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، فكيف بقبر غيره؟ ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. ولهذا لما رأى الحسن ابن الحسن سهيلا عند القبر نهاه عن ذلك وذكر له الحديث مستدلا به، وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. قال شيخ نعم هذا يعني هنا يعني يذكر رحمه الله أن حفيدي علي رضي الله عنه وهما علي بن الحسين والحسن بن الحسن كلاهما قد أنكر هذا الصنيع، وهو الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتياده، لأن هذا لا يعرف عن الصحابة، إنما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن ما ورد عن ابن عمر فهو صحابي جليل وهو من أشد الصحابة اتباعا للسنة، ورد عنه أنه كان يأتي يسلم، وإذا سافر ورجع جاء فسلم، ليس في ذلك حرج. الدخول للسلام إلى القبر ليس في ذلك حرج، لكن المنهي عنه أمور. أولها دعاء صاحب القبر، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر شرك. والثاني أن يأتي ويتجه إلى القبر أثناء الدعاء، وهذا كذلك بدعة، فإن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وليس هناك مكان هو قبلة للدعاء. والأئمة الأربعة وهم أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم مجمعون على أن الإنسان إذا دخل إلى القبر وسلم أن ينحرف قليلا إلى جهة الشمال ثم يتجه إلى القبلة فيدعو، وليس أحد من الأئمة الأربعة قال بجواز اتجاه إلى القبر للدعاء. رويت قصة مكذوبة على مالك لكن العلماء كذبوها وردوها، أن المنصور سأل مالك ابن أنس هل يستقبل الدعاء، هل يستقبل القبر عند الدعاء كما سيأتي معنا أو يستقبل القبلة؟ قال لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يوم القيامة، وهذا كذب، لم يصح هذا الكلام، ما صح عن مالك، بل مالك من أشد العلماء إنكارا لهذه الصورة وكما سيأتي معنا. نعم. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا أي من علماء السلف رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه كلمة من كلام مالك رحمه الله، والإمام مالك إمام دار الهجرة له عبارات جميلة في كثير من المواطن، حتى أصبحت قواعد لمنهج أهل السنة والجماعة، ومن أشهرها قوله في مسائل الاعتقاد عندما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج من المسجد. أصبحت هذه قاعدة لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل الغيبيات. المسائل الغيبية معناها في لغة العرب معروفة، ومعناها من حيث الثبوت في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام معلومة، لكن كيفيتها مجهولة. فإنه كما قلنا أن الألفاظ العربية الأسماء والصفات والأفعال لها جانبان، جانب المعنى وجانب الكيف، فنحن نعرف المعنى والكيف فيما يتعلق بالمخلوق، لكن في حق الخالق نعرف المعنى دون الكيف. ولهذا إذا جاء إنسان يدرس قضايا الاعتقاد نقول: افهم المعنى في لغة العرب، ثم احذر أن تتوهم ذلك في حق الله، افهم المعنى لكن لا تتوهم كيفية تلك الصفة في حق الله كما تتوهمها في حق المخلوق. فهذه الكلمة لن يصلح أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ الوحي، الكتاب والسنة هما اللذان أصلح أول الأمة، وهما اللذان يصلحان آخر الأمة. فهذه من كلماته الجميلة رحمه الله. نعم. بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. ما نقل في عهد الخلفاء الراشدين أن أحدا من الصحابة كان إذا انتهى من صلاته ذهب إلى القبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة في التحيات يقول اللهم صل على محمد، فهو في الصلاة يصلي عليه، فما كان يشعر بأن هناك حاجة للذهاب إلى قبره الصلاة عليه، لأن صلاته تبلغه، صلاتنا تبلغه سواء كنا في الصلاة أو في غيرها قريبين أو بعيدين. فلم ينقل، لو كان هذا معروفا موجودا في عهد السلف لنقل، لأن كم كان عدد المسلمين في كل عصر بالآلاف ومئات الآلاف، فلو عرف أن هذا موجودا لنقل، لكن لم ينقل لنا أن أحدا من الصحابة كان كلما انتهى من الصلاة ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه. نعم. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم، فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. هنا يشير رحمه الله إلى ما قد يتناقله بعض الناس أن الميت أو الولي يخاطب من يناجيه، بل هذا زعمه بعض من كان في العصر الحاضر رئيسا لأكبر مؤسسة دينية في بلاد المسلمين، فقد ألف كتابا في بعض من يزعم أنه من الصالحين، وقال ما ألفته حتى استأذنته، وهو ميت له في يعني منذ مات أكثر من 900 عام، فكيف استأذنه لا ندري، وكيف جاءه الإذن، وهذا كان أكبر يعني رئيس أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي. فإذا كان هذا اعتقاد هذا الشخص الذي تسنم هذا المنصب العلمي الديني، فما بالك بالعوام؟ هذا فهمه وإدراكه وظنه أن الذي في القبر يخاطبه وأنه يستأذنه فيأذن له، هذا نعوذ بالله من الضلال. فهنا ابن تيمية رحمه الله يشير إلى ما قد يحدث من لعب الشيطان ببعض الناس، وإلا لو كان هذا حقيقة لكان أولى الناس بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولم نسمع أن أحدا من الصحابة ذهب إلى قبره، وقد مر بهم من الفتن ما الله به عليم، ما ذهبوا إلى قبره وناجوه وخاطبوه، لكن الشيطان ما كان يطمع فيهم كما قال ابن تيمية رحمه الله إنما طمع في من بعدهم عندما نقص العلم الشرعي، فطمع فيهم الشيطان فوسوس لهم وأسمعهم أصواتا كأنها أصوات الموتى. في العصر الحاضر ما يسمى بالروحانية الحديثة في الغرب، هناك طرق سحرية حديثة، والشياطين تخدم أصحاب الضلال، تخدم المشركين لإضلالهم، فإنهم في العصر الحاضر يزعمون أنهم يخاطبون أرواح الموتى ويذكر أن شخصا وقف من هذه الجمعية التي أنشئت في الغرب قبل قرابة 100 عام. هذه الجمعية تقول أنها عندها طرق لاستحضار أرواح الموتى ومخاطبتهم. وقف أحد الأشخاص وهو يريد أن يثبت لهم أنه يخاطب الموتى أو يخاطب أرواحهم، فقال أثناء الحديث: جاءني فلان ابن فلان وأخوه عندكم اسمه فلان وقد مات في العصر الفلاني، ووصف شكله وحاله، وقال: الآن وقعت ماتت امرأة وبنتها بينكم واسمها كذا. وهذه الشياطين تعبث بالناس، لأن الشياطين تخدم الضالين من السحرة والكهان ومن كان على أمثالهم، فالناس يصدقون أن هؤلاء يستطيعون أن يستحضروا أرواح الموتى، وأرواح الموتى لا سلطة لأحد عليهم. الآخرة والأرواح كلها في حياة أخرى، لكن الشياطين تعبث بهم. ومثال ذلك ما يحدث في آخر الزمان للمسيح الدجال، فإن المسيح الدجال يدعي أنه رب العالمين، فعندما يدعي هذه الدعوة ويأتي إلى القبور ويقول: هذا قبر فلان، اخرج يا فلان، فيخرج فلان ينفض التراب عن رأسه، وفي الحقيقة إنما هو شيطان تصور بصورة هذا الشخص الميت، لأن الشياطين أعمارها طويلة لا تموت، ويعرفون جميع الآباء، فيخرج في صورة الشخص، فيأتي الشخص يقول: أنت ربي؟ فيقول: نعم. فيقول: احي أبي. فيأتي فيحييه فيخرج من القبر، وإذا به أمامه ويعرفه بشكله وصورته فيصدق. فهذه أكبر فتنة تحدث للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، ولهذا قد حذر نبينا من الدجال في عصره عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، لأنها أكبر فتنة تأتي إلى قيام الساعة. بعض المعاصرين من المتأثرين بالفكر المادي يقول: لعل الدجال هو الحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية اليوم استطاع أهلها أن يصلوا إلى أشياء شبيهة بما سمعنا عن الدجال، أنه ينزل المطر وأنه يحيي الأموات، فقال: هذا شبيه. ومنهم محمد أسد النمساوي الذي كان يهوديا فأسلم، وله كتاب مشهور أو كتب عدة، منها الطريق إلى مكة والطريق إلى الإسلام، ومنها الإسلام على مفترق الطرق. هذا الشخص غربي الأصل، فيفهم من الدين بحسب ما تربى عليه من الفكر الغربي المادي، بل تأثر حتى بعض المسلمين كالشيخ الندوي حفظه الله وفقنا الله وإياه، فإن في رسالة فله رسالة صغيرة عن سورة الكهف تدل على هذا المعنى. فالشاهد أن الذين يسمعون من القبور أصواتا في الحقيقة أن هذا من الشياطين تعبث بالإنسان، لكن المجتمع الذي فيه نور النبوة لا تسمع فيه هذه الأشياء. نحن هنا لماذا لم نسمع هذه الأشياء؟ لماذا نسمعها في بلاد المسلمين الأخرى التي يكثر فيها القبور والقباب والشركيات؟ لأن الشيطان قد عاش في تلك المجتمعات، لكن لو ظهر العلم الشرعي تختفي كل تلك الأصوات التي تظهر على القبور وعلى يعني عند الأماكن هذه التي ذكرنا. نعم. والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. هنا يعني قضية السلام على القبر على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ليس فيه إن شاء الله إشكال، لأن يعني السلام وزيارة القبور هذه مما حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن الإشكال في الذي يتجه إلى القبر للدعاء أو يدعو صاحب القبر أو يسافر سفرا قاصدا للقبر، هذا هو المحظور الشرعي. نعم. قال شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. هذا يشير بهذا الكلام إلى قوله: وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء، لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. هذا الذي أراد من قوله فكان بدعة محضة، الوقوف عند القبر واتجاه القبر للدعاء بدعة، لكن الوقوف عند القبر للسلام ليس فيه حرج. ثم إذا انتهى من السلام يبتعد قليلا ثم يتجه إلى القبلة ويدعو، فليس في ذلك حرج إن شاء الله. نعم. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليسلم ويمضي. والحكاية التي رواها القاضي عياض، هذا قول مالك أنه يقول لا يدعو، يسلم ويمضي، لكن انظروا إلى الحكاية المكذوبة التي تناقض ما قال رحمه الله. نعم. بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور، وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك. فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة، لأن في إسنادها من يتهم: محمد بن حميد ومن تجهل حاله. سند القصة فيها شخص متهم وفيها أشخاص حالهم مجهول، ويناقض ما ورد عن مالك من مذهبه رحمه الله. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والسلام عليه. فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلا القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. ومن الحجة في ذلك ما رواه ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان، قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. هذه الرواية الحقيقة لا تصح كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. نعم. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم الأسباب الإشراك بأصحابها كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك. نعم، اليوم كثير من المسلمين من يأتي إلى الحرمين لا لمقصد الحج أو العمرة في الأساس، إنما قصده الأول هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا لكم أن شخصا ممن يوسم بالعلم جاء من المغرب ولم يحج في حياته، فحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى المغرب ولم يأتي إلى بلد الله الحرام، فنعوذ بالله من الضلال. هذا غلو أراد الشيطان أن يحرمه أجر محبته لرسول الله وأن يدفعه للغلو حتى يؤدي إلى عكس مراده وضد مراده. فكل محبة لا بد أن تنضبط بالحكم الشرعي، وإلا فإنها تنقلب ضد ما أراده صاحبها. نعم، هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومشاهدهم، ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع، فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. قضية شد الرحال إلى المسائل إلى القبور أو إلى مواطن أخرى للعبادة وقع فيها الخلاف، والفقه الإسلامي مملوء باختلاف العلماء، لكن ليس لأحد أن يحتج بهذا الخلاف، لأن كل خلاف وقع وأحد الطرفين أو أحد المخالفين يخالف ما صح من السنة يكون خلافه مردودا. فعندنا الأحاديث الصحيحة صحت على مذهب الجمهور، فكل يعني قول يخالف ما صح عن رسول الله فإنه يكون خلافا مردودا وليس خلافا معتبرا. وليس للإنسان يقول أختار، لا تختار، الاختيار عندما يكون الدليل متساويا للمختلفين. أما إذا كان الدليل الصحيح الصريح مع أحد المختلفين فليس لك أن تختار، لأن القصد ليس بخلاف الناس، خلاف الناس ليس حجة، الحجة في الدليل. ونحن لا نتبع الأئمة لأنهم أئمة، لا نتبعهم إلا لأن قولهم يدعمه الدليل، لأنه ليس أحد من البشر ليس أحد من البشر من حقه أن يشرع حتى لو كان عالما. وهذا قد ذمه الله على النصارى كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجاء في الحديث أنهم إذا أحلوا لهم الحرام أحلوه وإذا حرموا الحلال حرموه، فكان فعلهم هذا اتخاذا للأحبار أي العلماء أربابا، فالرب هو الذي يشرع. فإذا كان هذا العالم جاء بقول يدعمه الدليل قبلناه لأنه معه الدليل، وإذا جاء العالم بقول لا يتفق مع الدليل نرده، لأن المقصد ليس هو اتباع العالم لذاته إنما اتباع الدليل. وإلا فلو كان العالم يتبع ولو لم يكن معه دليل أو كان قوله يخالف الدليل، كم قد حدث في الأمة من أقوال مخالفة للإسلام ومخالفة للحق والصواب كثيرة. ولهذا روى ابن المفلح رحمه الله قولا في كتابه الآداب الشرعية يقول من تتبع رخص العلماء تزندق، لأنه ما من عالم إلا وله ترخيص، فإذا أردت أن تأخذ الرخص من كل عالم انتهيت إلى أنه ليس لك دين. وكما مر معنا أن المذاهب الأربعة مثلا لها توسعات وتسامحات في بعض جوانب الدين، فمثلا مذهب الحنبلي له توسعات أو تسامحات في المعاملات، ومذهب الشافعي له تسامحات في جانب النكاح، ومذهب المالكي له توسعات في جانب الأطعمة، حتى أن المالكية يجيزون أكل الكلاب والضفادع، وإن كانوا قالوا أكلها مكروه ليس حراما، فهم عندهم توسع في المأكولات. فلو أخذ الإنسان بما توسع فيه المذاهب لكان يعني شر الناس، لكن الإنسان لا يكون قصده السعة والترخيص، يكون قصده معرفة الحق الذي أنزله الله. فأنت إذا استفتيت العالم تسأله عن الحكم الشرعي المقرون بالدليل، لا تقول كما مر معنا أحد الإخوة أحد الحجاج جاء في بعض المواسم وهو يستفتي بعض المشايخ ويقول يا شيخ أنا وقعت في كذا وكذا فافتني بأوسع المذاهب، ما يبحث عن الحكم الذي عليه الدليل، لا يريد السعة ولو كان ما عليها دليل. خطأ، العلماء قالوا عليك أن تبحث عن المسألة، أن تتبع العالم الذي أفتاك بالدليل، لا تقول أفتني بأوسع المذاهب ولا رخص لي، ما يملك العالم يرخص، ما يملك، هذا ما هو دينه. العالم يعني له مهمة أن ينقل لك حكم الله ورسوله، ولهذا ابن القيم رحمه الله ألف كتابا للمفتين سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول أيها المفتي إذا أفتيت فأنت تبلغ الناس رسالة من الله أن هذا حلال وأن هذا حرام، وتوقع تحت الفتوى أنك أنت الذي بلغته، اتق الله في توقيعك، لا توقع إلا على الحق، لأنك لا تملك أن تحل أو تحرم، إنما تبلغ الناس الحلال والحرام. فإذا قضايا الخلاف لا يجوز للمسلم أن يتبع فيها أي قول، بل لا يجوز إلا أن يتبع القول الذي عليه دليل، هذا هو الذي ينجو صاحبه يوم القيامة. نعم. فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقا، وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحم، فما أنكره جمهور العلماء قبله أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هنا في الكتاب قال لا تشد الرحال بالنهي، والحديث لم نقف على لفظة النهي في الكتب المشهورة، فإن هذا الحديث في الكتب الستة ما عدا الترمذي كما قلنا، وكل ألفاظها جاءت بالإخبار لا تشد، لم يأتي لفظ بالنهي، إنما جاء بالإخبار، فهذا هو يعني اللفظ الصحيح لا تشد الرحال، ولكن وإن كان بلفظ الخبر لكنه بمعنى يعني بمعنى النهي، لا تشد إخبار في قوة النهي. نعم. فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب. وقد جاء في رواية في الصحيح بصيغة النهي صريحة فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والسنن. هنا رحمه الله يقول جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحا، الحقيقة راجعت الكتب ولم أجد فيها النهي صحيحا يعني صريحا، إنما فيها كلها بلفظ النفي، إلا إذا كان يعني ورد هناك في موطن لم نقف عليه، فالله أعلم. نعم. كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه. هنا الحديث عندكم فيه خطأ أظن، في لو أدمتك هكذا موجود، هنا أدمتك، أدمتك خطأ، والصحيح في المسند أما لو أدركتك، أما لو أدركتك، وفي السنن النسائي لو لقيتك، وكلاهما بمعنى واحد، لو أما لو أدركتك قبل أن تخرج، وفي يعني رفض عند النسائي لو لقيتك. نعم. أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا فعل الصحابي أبي هريرة إن صح الحديث، خرج إلى الطور وهو الجبل الذي في سيناء، هذا الجبل خرج إليه أبو هريرة، لكن فعله من نفسه اجتهادا. قال له الصحابي الآخر بصرة بن أبي بصرة الغفاري، قال: لو أدركتك لما تركتك تذهب، لأن هذا يخالف الحديث. فإذا فعل الصحابي إذا خالف الحديث لا يؤخذ به، إنما يؤخذ بالحديث، فالصحابي بشر، والصحابي ليس معصوما من الخطأ، وإن كانوا عدول فيما يذكرون ويروون، لكن الخطأ واقع عليهم لأنهم ليسوا معصومين، لو كانوا معصومين ما اختلفوا، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون. لكن إذا قال الصحابي قولا ولم يكن هناك دليل يخالفه، ولم يحدث خلاف من الصحابة يخالف قوله، كان هذا حجة يستأنس بها. لكن إذا الصحابي خالف النص، لأن الصحابي ما يعرف كل الأحاديث، قد يخفى عليه بعضها، فهذا يرد إلى الحديث. نعم. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته. وروى أحمد وعمر بن شبة أيضا عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، وهم الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم. هنا مسألة أصولية، وهي التي تسمى فحوى الخطاب. اللفظ إذا ورد في القرآن والسنة يدل على المسألة بأحد أوجه ثلاثة: إما أن يكون نصا، نص يعني ليس هناك مجال للخلاف، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، وهذا يأتي في الأعداد، الأعداد إذا قال عشرة عشرة، خمسة خمسة، ما هناك مجال للخلاف. ويأتي يدل على المعنى أو المسألة بالظاهر، ظاهر النص، ظاهر الدليل يدل على المسألة بالظاهر. الظاهر يعني يترجح، من سمع اللفظ فهم المعنى، كقوله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا ظاهر أنك تغسل وجهك، لكن هل الأنف من الوجه داخل الأنف؟ وهل الفم من الوجه؟ فيه احتمال لأنها من الوجه، فكيف نعرف أنها من الوجه أو ليس من الوجه؟ بدليل آخر، فجاء في السنة المضمضة والاستنشاق، فعرفنا أن الأمر يشمل الوجه بما فيها الاستنشاق والمضمضة، فهذا يسمى ظاهر. والنوع الثالث فحوى الخطاب أو لحن الخطاب أو المفهوم، وهو على قسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وقد حان وقت أذان العشاء، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعد الحج بمشيئة الله. أولا بالنسبة للدرس إن شاء الله، فسوف يتوقف إلى بداية الدراسة بعد شهر الحج، يعني أول ثلاثاء بعد عودة الطلبة والأساتذة إلى المدارس، فنحب أن نبني على هذا. يقول أحد الأخوة: أراني أحد الأخوة صورتين لرجلين ميتين في تابوت، يقول إنهما أتت من مصر وإنهما لفرعون وهامان. الفراعنة من منهجهم أو من طريقتهم أنه إذا مات فيهم الملوك يحنطون ويوضعون في توابيت، والأهرامات الضخمة بنيت ليدفن فيها ملوك الفراعنة، والمتحف المصري ومتاحف غربية كثيرة وخاصة في بريطانيا مملوءة بجثث أخذت من مصر محنطة، فإن المصريين القدماء حنطوا، يعني بلغوا في التحنيط درجة عظيمة جدا، إلى الآن لم يستطع أهل التقدم المادي اليوم أن يعرفوا كيف كانوا يحنطون، فإن هناك أجسادا كثيرة لها آلاف السنين، وقد رأينا بعضها في بعض المتاحف في بريطانيا، ويزعمون أن هذه هي أجسام فرعون وهامان ومن كان في عصرهم، لكن ليس هناك دليل. وإن كنا يعني نعتقد أن فرعون قد أنجاه الله ببدنه وتركه عبرة لمن وراءه، لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا فرعون نصر، وليس لنا فيه أصلا مصلحة لا أن نجزم بأنه فرعون ولا أنه ليس فرعون، لكن الفراعنة يحنطون موتاهم، ويعني المحنطون كثيرون، ليسوا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة. هل يشترط في الذبح لغير الله حتى يكون شركا أن يكون عند قبر المذبوح له، أم تكفي نية الذبح لغير الله ولو بعدت الديار؟ ليس شرطا أن يكون بجانب من دفن، بل من إذا ذبحت لغير الله، والله يقول فصل لربك وانحر، أي النحر أي الذبح لا يكون إلا لله، فلو نحرت وذبحت لغير الله فإنك تكون قد أشركت ولو كان المذبوح له بعيدا. لكن الذي يذبح للضيف هل هو من هذا النوع؟ لا، الذبح للتعظيم والتقرب لا للإكرام، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الملائكة في صورة بشر قرب لهما، ذبح لهما عجلا سمينا وحنيذا فجاء به، ف فالذبح للضيف ليس من الشرك، إنما الذبح إذا ذبحت لإنسان على وجه العبادة والتعظيم، فإن كان قريبا أو بعيدا فإنه من الشرك. يقول الأخ: صليت الظهر في المسجد خلف الإمام، وعند نهوض الإمام من سجود الركعة الأولى وبعد سماع تكبيره نهضت واقفا بعد الركعة الأولى. المفروض أن الإمام يقف، لكن الإمام جلس والمأمومون وقفوا، ثم بعد ذلك قام الإمام فلحقني، قال: وقفت، عندما وقفت واقفا وسجد الإمام للسهو ولم أسجد، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل على الإمام سجود سهو وهو جلس جلسة قليلة ونهض؟ الإمام إذا شك، حتى لو لم يزد، إذا شك في صلاته يسجد، لأن هذا يكمل النقص الذي توقعه حدث. والشخص إذا سبق الإمام في هذه الصورة صلاته صحيحة، لأن الإمام مفترض أنك أن تتابعه، لكنك أنت لم تتعمد المخالفة. فإذا سجد الإمام حتى لو لم تسه أنت تشاركه في السجود، حتى من كان مسبوقا في الصلاة إذا الإمام سجد فإنك تسجد معه، لأن هذه حالة مما تعم بها البلوى، ولم ينقل عن الصحابة خلاف ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجود السهو كان الصحابة يقفون، من كان متأخرا أو من كان مسبوقا. فالشخص يتابع الإمام حتى يسلم، ومن كان معه كذلك وإمامه سهى وهو لم يسه فإنه يتابع الإمام، فهذا يتابع الإمام. لكن من فعل كفعل أخينا هذا فليس على حرج إن شاء الله، لأنه من باب الخطأ والجهل. هل من طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وهو مفرد قد دخلت العمرة في الحج ويكون قارنا، وهل عليه أن يحل من عمرته المفردة إذا سعى سعي الحج وطاف طواف القدوم؟ إذا قدم الإنسان إلى مكة له ثلاث حالات: إما أن يقدم معتمرا ويكون هذا متمتعا إلى الحج فإنه يطوف ويسعى، فإن السعي من أركان العمرة، ثم يتحلل ويبقى حتى اليوم الثامن من أيام الحج ثم يحرم ويصلي الفروض الخمسة في منى مع المسلمين، ثم يذهب معهم حتى تنتهي المناسك، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى. فهناك سعيان، لكن ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه ليس عليه إلا سعي واحد وإن كان متمتعا. أما إن كان مفردا ثم قدم إلى مكة وطاف وسعى وهو مفرد فليس عليه أن يحل من عمرته، بل عليه أن يبقى حتى يحج ثم يطوف طواف الإفاضة ويكون قد انتهى من حجه. لكن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، فهذه هذا الإفراد. القران هو نفس عمل المفرد، ما عدا أنه عليه نسك في حجه، والله أعلم. هذه قضية يذكرها الأخ في قضية مرت معنا في الدرس، وهي حديث ورد في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه إذا سلم علي أحد فإن الله يرد علي روحي فأرد عليه السلام. وقدمنا دراسة جميلة عن أحد علماء الإسلام، وهو محمد بن أحمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو يبين وضعف هذا الحديث ويقول لم يصح، إنما صح من الأحاديث أنه قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. معنى تبلغني، هل يبلغه أجرها أو يبلغه سماعها؟ هذا فيه احتمال، فإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال، لا يجوز أن ترجح أحد المعنيين إلا بدليل خارجي، ولم يصح هناك دليل آخر يخالف هذه المسألة أو يشرحها، بل هي على عمومها. أنا أسكن جدة وأريد التمتع، فإذا أخذت عمرة في هذه الأيام ثم عدت إلى جدة وفي يوم التروية أحرم وأذهب للحج، فهل أعد متمتعا أم لا بد في من المكث في مكة بين العمرة والحج؟ من المتمتع؟ من يأخذ عمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة، يعني يكون سفره إلى مكة سفرا واحدا للعمرة والحج. أما من سافر للعمرة ثم رجع وخرج من مكة وكان داخل المواقيت فليس عليه دم، وكذلك من أخذ عمرة ثم خرج إلى خارج الميقات ورجع للحج ليس عليه دم، إنما الدم على من يأتي بعمرة ويبقى في مكة ثم يحج بسفر واحد، أما من خرج فليس عليه دم، والله أعلم. هل تبلغ صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نثبت ذلك ونقول إنها تبلغ أم الكيفية فإنها مجهولة؟ نحن قلنا الحديث يقول إنها تبلغ، لكن قلنا ما الذي يعني يبلغه، أجرها أم سماعها أم الإخبار أن فلانا قد صلى عليك؟ ذلك من قضايا الغيب التي لا يبت فيها إلا بدليل. بعض الناس يدعي أنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن له حق التعظيم ودائما يفتخر بذلك وأنه له صفة مميزة عن الناس. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم على المسلمين حقين، حق الإسلام وحق النسب إلى بيت النبوة، فأفضل وأكبر نعمة ومنة يمتن بها بشر على إنسان هي منة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه سبب هدايتنا وسبب وصول هذا الدين إلينا، فله علينا حق في ذريته، ولهذا لا تكمل صلاتنا إلا إذا دعونا لذريته في صلاتنا. فنحن نقول في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. فنحن نصلي ونسلم على آل بيته بكل صلاة، ولا تكمل الصلاة إلا بذلك، وهذا يدلنا على حقوق آل بيته. فمن كان منهم إنسانا صالحا متواضعا ليس كهذا الشخص الذي يطلب التميز، فلا شك أننا نحترمه ونعظمه ونجله لأنه من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إن كان فاسقا فليس له إلا بمقدار ما معه من الصلاح، والفاسق لا حق له. أليس هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ سبه في كل يعني في القرآن؟ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان ليس مسلما ولا مؤمنا نحن نلعنه ونسبه. هذا عمه أبو طالب، مات كافرا ليس له حق، بل هو ممن يخلد في النار. فالحق يثبت بالصلاح، فلا شك أننا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فنحن نحبهم ويعني نكرمهم إن كانوا صالحين. ما هو الحد في العلم الواجب؟ الحد في العلم الواجب أن تعرف ما فرض الله عليك، ولا يعذر الإنسان أن يلقى الله وهو لا يعرف ما فرض الله عليه. وقد فرض الله عليك فرائض كثيرة، أولها التوحيد الشهادتان، فالذي يلقى الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله وقد يصلي مع المسلمين ويصوم ويحج، فهذا قد فرط فيما وجب أن يعلمه، لأن أول ركن هو الشهادتان. وكم من المسلمين يعرف معنى لا إله إلا الله وقد يسمعها ويقولها عشرات ومئات وآلاف، فعلى المسلم أن يحرص على أن يتعلم الفرائض حتى يعرف كيف يعبد الله عز وجل، كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. عندنا ثلاثة أشياء: علم ونية وعمل. العلم يسبق النية، لأنك كيف تنوي أن تتقرب بفعل لا تعلم حكمه؟ تعلم أولا ما حكم هذا الفعل ثم تنوي ثم تعمل، لكن الذي لا يعلم كيف ينوي؟ قد ينوي أن يتقرب إلى الله بعمل خاطئ، فهذا ليس له عند الله عذر أن الإنسان يعيش طوال حياته لا يعرف كيف يعبد الله. بل كثير من المسلمين، بل قد يكون من وجهاء المسلمين، لا يحسن الصلاة ولكنه يحسن المجالس ويحسن التصدر، لكن الصلاة التي فرضها الله عليه لا يحسنها، وقد يكون ماله بالمليارات، وقد يكون في المكان الاجتماعية في أعلى المكانات، لكنه لا يحسن الوقوف بين يدي ملك الملك عز وجل. ما يحسن يصلي، ولا يحسن قراءة الفاتحة، ولا يعرف كيف يصلي، يدخل في الصلاة ويخرج منها بحركات لا يعرفها، فهذا لا شك أنه مخطئ وأنه عاصي، بل ربما لا تقبل صلاته، لأن الصلاة من أهم الأعمال، فالذي لا يحسن الصلاة فغيرها من باب أولى. فعلى المسلم أن يحرص على يعني معرفة الصلاة والفرائض. يقول الأخ هنا من بشائر الخير في هذه المدينة أن سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين ستكون له 5 محاضرات تبدأ من يوم السبت القادم، وكذلك ستقام دورة علمية لسماحته بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر من الفترة من أول الحج إلى 5 من الشهر بمسجد ابن القيم بحي الروابي. فنحث الإخوة على أن يستفيدوا من أي دورة علمية أو درس علمي أو محاضرة، لأنه كما قلنا لا يكمل دينك إلا بالعلم، فبالعلم تعرف. الآن لا يدخل الإنسان في ميدان التجارة إلا إذا تعلم كيف يعرف حركة التجارة وحركة العرض وحركة الطلب وقيمة العملات الدولية، وكيف يستغل المواسم، وكيف يقدم الأرصدة، وكيف يأخذ يعني الضمانات، وكيف أحيانا يحتال حتى على أصحاب الموردين أو يعني يحفظ نفسه من المحتالين. كل ذلك خبرة، إذا ما عرفها فإنه يفلس. الدين أولى أن تعرف كيف تعبد الله، ما الذي يرضي الله، ما الذي يسخط الله، كيف تجتنب مساخط الله، كيف تحافظ على ما قدمته من حسنات. كل هذا لا يعرف إلا عن طريق التعلم، والذي يستكبر عن التعلم فإنه يندم إذا مات ولقي الله عز وجل، فيلقى عمله ربما يكون كله مردودا. يقول: اذكر لنا اسم شخص الذي كان رئيس الجمعية. هذا ليس هنا، إنما في البلدان الغربية، لا تعرفه حتى يعني تستفيد، حتى تحذره. يقول: الدعاء بعد زيارة القبور هل هو مبتدع، هل هو مشروع؟ وعند القبور لا، الشخص إذا زار القبر فإن هناك ورد ذكر شرعي وهو السلام على أصحاب على على على أصحاب القبور والدعاء لهم ويسأل الله أن يعني له كذلك الخير، فهذا السلام يكفي. أما تقف عند القبر لا، القبور ليس مكان للدعاء، هذا تمر تسلم وتدعو لهم، لكن مواطن البركة في الدعاء المساجد وأماكن الصلوات، أما القبور فليست أماكن يتبرك بالدعاء فيها، فلا ينبغي الإنسان أن يدعو الله فيها ولا يصلي في هذه القبور. هل يجوز الإنسان أن يحج لجده أو جدته، وما هي الكيفية التي يتم بها ذلك؟ نعم، إذا كان جده أو جدته ميتين أو عاجزين لا يستطيعان الحج، فإن كانا حيين فيستأذنهما ويخبرهما، وإن كانا ميتين جاز له أن يحج عنهما. كيف يحج؟ كما يحج عن نفسه، لكنه يبدأ من بداية الحج يقول لبيك اللهم عن فلان، يسميه باسمه ويستصحب النية إلى آخرها، أن يكون أجر الحج لقريبه، سواء كان قريبا له أو صديقا له، فإن الحج إن شاء الله يبلغه. وصلى الله